وأن لا تحبسها عندك فإن لم ترسلها يحصل لك كذا وكذا وهناك أوراق أخرى، فهل هذا الحكم جائز؟ هذه كانت توزع في أوراق، ثم لما وجد الجوال أصبحت توزع في عبر رسائل الجوال، ويذكر تارة في مثل هذه الرسائل عمل مشروع لكن صفته أو عدده غير مشروع، وتارة يذكر أعمال غير مشروعة، وفي كل من الأمرين تذكر فضائل وثواب لا دليل عليه، ثم يطالب من وصلت إليه أن يوزعها، وتارة يحدد له عدد معين يقول على 10 أشخاص، وتارة أيضا تتبع هذه الأوراق بتهديد إن لم يفعل، وإن لم تفعل ذلك تصاب بفقر أو تصاب بآفة، وهذا كله من الخوض في دين الله تبارك وتعالى بلا مستند ولا دليل. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى تكون بما شرع وفق ما شرع، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أراد نشر الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وحث الناس على ذلك، يقال له أليس في القرآن والسنة ما يكفي عن هذا الخوض الذي تمارسونه؟ أليس رب العالمين يقول يا أيها الذين يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، وفي الباب أحاديث عديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما بال هؤلاء يدعون هذه الأحاديث ويشتغلون بما لا أصل له. فالذي يريد أن يرغب الناس في الخير يرغبهم في الخير بما جاء عن إمام الخير صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول ما صحت نسبة كتاب أحكام تمني الموت للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ هذا الكتاب طبع ووزع وكتب عليه أنه من تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو ليس له وليس من مؤلفاته، ولم يؤلفه رحمه الله، وطبع خطأ وكتب عليه بعضهم تأليف محمد بن عبد الوهاب وليس له، هو كتاب مشتمل على أحاديث عديدة فيها كثير من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة، وفيها أشياء من البدع والخرافات التي أمضى حياته رحمه الله في محاربتها والرد عليها، فالكتاب ليس من مؤلفاته. وقد طبعت رسالة قيمة للشيخ صالح الفوزان حفظه الله بعنوان إبطال نسبة كتاب تمني الموت لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا يسأل يقول أحيانا بعد صلاة الصبح يبدأ شيخ في درس معين ولا يتسع الوقت للإتيان بأذكار الصباح، فليترك أو فلتترك الأذكار من أجل حضور حلقة العلم، أو يؤتى بالأذكار في مجلس الشيخ وإن كان الشيخ يتكلم في الدرس؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إما استماع العلم أو الإتيان بالذكر، أما هما معا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وإذا كان العلم الذي يلقى مما تمس حاجة الإنسان إليه ويعالج حاجة عنده وفائدة له، فلا بأس لو أنه أخر الذكر إلى ما بعد انقضاء الدرس، إن تمكن من الإتيان به قبل بدء الدرس فله ذلك، وإلا إن كان الذي حبسه عنه سماعه للعلم والفائدة ثم يأتي به بعد انتهاء الدرس فلا بأس بذلك إن شاء الله. هذا السائل يقول: كيف نتعامل مع من يثني على الخوارج ويطعن في كبار علماء السنة ويقول إنهم مضغوط عليهم لا يقولون الحق؟ نرجو التفصيل. التعامل مع هؤلاء بالأدلة، مع هؤلاء ومع غيرهم بالأدلة وببيان الدين، ولا يبين للناس بمثل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فتبين الأدلة، تبين الأدلة في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وتبين الأحاديث التي جاءت في بيان حال الخوارج وخطورتهم على الناس وما يترتب على وجودهم من أضرار وأخطار، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منهم تحذيرا شديدا، وأيضا تبين الأدلة التي فيها بيان مكانة أهل العلم وأهل السنة ودعاة الحق والهدى، وبيان خطورة الوقيعة في أهل العلم، وأن هذا من أخطر ما يكون على الإنسان، وكما قيل لحوم العلماء مسمومة، فيتق الله عز وجل في أهل العلم ودعاة الحق والهدى، ويحذر من أن لا تكون حاله بهذه الحالة السيئة، يسلم منه أهل الضلال ولا يسلم منه أهل الحق والهدى، ويكون فيه شبه من أولئك الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا يسلم منه دعاة الضلال ولا يسلم منه دعاة الحق والهدى. فيبين بالآية وبالحديث وبكلام أهل العلم، يبث العلم بين الناس وتوضح وتظهر معالمه، بهذه الطريقة تزول الضلالات وينتشر الحق وتنتشر السنن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.